معنى ولا في اللقاء السابق معنى الجهاد وأنواعه وشرعيته وأحكامه ومتى يكون فرض عينه وشروط وجوبه وبعض الآيات التي تتعلق بفضله وكذلك الأحاديث التي حثت على الجهاد وبينت أجر المجاهدين والشهداء في سبيل الله تعالى. وتوقفنا عند واجب الأمة الإسلامية والجهاد، ذلك أن أساس الموضوع كان في اللقاء قبل السابق حيث تحدثنا عن الدعوة وعرضنا سؤالا هو ما علاقة الدعوة بالجهاد، والإجابة على ذلك نتحدث عن واجب الأمة الإسلامية والجهاد في المسلمين. يهتم الإسلام بدعوة العالم أجمع إلى الدخول في بدايته لتنعم الإنسانية كلها بهذه البداية وتستظل بظلها، والأمة الإسلامية هي المكلفة بتبليغ دين الله تعالى ورسالته إلى سائر الأمم. وينبغي بل يجب عليها أن تقوم بهذا الدور الرائد في تحرير الأمم والشعوب مما يلحقها من ظلم وهوان. وقد نهى الإسلام عن الضعف والوهن، والدعوة إلى السلم قبل الاستبدال بالقوة والقدرة حتى يكف العدو عن غيه وطغيانه، وحتى لا يفتن أحد في دين الله تعالى وفي أرض الله تعالى في دينه وعقيدته. فقال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فأنتم أيها المسلمون الأعلون عقيدة وشريعة ومنهاجا، فلا تدعوا إلى السلم إلا عن قوة واقتدار، فإذا رأيتم الظلم والعدوان فسبيلكم إلى إنهاء ذلك إنما هو بالقوة، القتال بالجهاد في سبيل الله بالسلاح. وليس المقصود من ذلك حينئذ إزهاق الأنفس، بل إقامة الحق والعدل في أرض الله تعالى. ويبين الحق سبحانه وتعالى أن المؤمنين به إنما يقاتلون في سبيله، وأن الكفار إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت أو في سبيل الشيطان، وسبيل الله أقوى وأعظم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فللأمة الإسلامية رسالة سامية تجاهد من أجلها، وهي رسالة الحق والعدل وإعلاء كلمة الله السلام. والمسلمون في القتال إنما يقاتلون باسم الله وفي سبيل الله، ومن ثم فهم محكومون بشرع الله تعالى وبما وجهه إلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الأمر بالثبات عند لقاء الأعداء وبذكر الله واستنصاره وحرمة التولي يوم الزحف وطلب النصر أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وبكلمات الله التامات في شأن القتال وفي حالة السلم تربى المسلمون الأوامر وترعرع في قلوبهم الإيمان الإيمان الفاصل بين الحق والباطل. فنصر الله تعالى ونصر دينه، فكتب الله تعالى له النصر على أعدائه ومكن له في الأرض، وهو ما وعد الله تعالى به المؤمنين في قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن المسلمون يتميزون في القتال بأنهم محكومون بشرع الله تعالى، ولهذا نتحدث عن بعض ما يتسم به أو يتصف به قتال المسلمين. وقد جاءت النصوص مبينة لسمات وصفات قتالهم لأعدائهم، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عامل من عماله يقول له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول له: اغزوا بسم الله، في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا من الغلول كما سيأتي، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لنستمع لهذه الصفات والسمات لنقارنها بأنفسنا، لنقارنها بما يحصل من قتال أعداء الله اليهود لإخواننا في فلسطين. أيضا ما أوصى به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى يزيد بن أبي سفيان عندما أمره على ربع من أرباع الجيش، قال له: وإني أوصيك بعشرة، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، تذبح للأكل فقط، ولا تحرقن نخلا، ولا تغلل ولا تجهل. كما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع ومن معه من الأجداد، فقال له بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، احترسوا من معاصيكم أكثر من احتراسكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. وهو رضي الله عنه قال هذا الكلام والمسلمون قليل، فما بالنا وحالنا الآن؟ فإن استوينا في المعصية نحن وأعداء الله كان لهم الفضل علينا بالقوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا أي ابتعادنا عن المعاصي وإيتائنا الحسنات والطاعات، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فاعلموا انظروا الوصايا والنصائح كلها في مراقبة الله تعالى تقواه فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون. فاستحيوا منه ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. اسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله لنا ولكم. ثم كلام طويل يقرب من الصفحتين كلها نصائح في كيف يجادل المسلمون المؤمنون أعداء الله الكافرين. وفي آخره يقول لك: والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم والله المستعان. تلك بعض سمات القتال المسلمين الذين احتكموا بشرع الله وإلى شرع الله في قتال أعدائه. ونأخذ أيضا بعض أحكام لقاء العدو، أي ما ينبغي فعله قبل اللقاء أو أثناء القتال أو بعد القتال. بعض الأمور قبل القتال: وجوب دعوة المشركين للإسلام للدخول في دين الله، وينتظر عليهم ليلة أو أكثر وقيل ثلاث، إن لم يخش منهم فإنهم أسلموا وآمنوا كانوا إخواننا في الدين، وإن لم يسلموا ولم يستجيبوا ضربت عليهم الجزية يعطونها عن يد وهم صاغرون. حينما يكون المسلمون قد دعوا مع قوة واقتدار، مما يحرم قبل القتال إرسال مصحف له. تحدث في ذلك الفقهاء تبعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن إرسال مصحف للكفار ولو طلبوه ليتدبرون. لماذا؟ خشية إهانتهم لكتاب الله تعالى. وكذلك كتب الحديث أو كتب الفقه التي يكون فيها أو يكون بها القرآن الكريم. عدم تمني القتال، لا نتمنى قتال العدو ولا ملاقاة الأعداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أثناء القتال يجب على المؤمنين أن يدعو الله تعالى بالنصر والتمكين، بقوله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الثبات عند اللقاء وحرمة الفرار من الزحف خاصة في حالته إذا بلغ المسلمين نصف عدد الكفار وكان هؤلاء المسلمين معهم سلاح يقاتلون به، فيحرم عليهم حينئذ الفرار. كذلك في حالة ثانية إذا بلغ المسلمون عددا 12,000 مسلم، في هذه الحالة لا يفرون من أمام أعداء الله. يطلب منهم الثبات عند هذا القتال وذكر الله تعالى. ولعل هذا يذكرنا، لعله كان سببا في ثبات إخواننا الفلسطينيين في مخيم جنين، لما قيل إن عددهم وإن كانوا رجالا ونساء وصبيانا قيل عددهم 15,000، لم يفروا من أمام اليهود الغاصبين وقاتلوا بقتال الشرفاء حتى كان ما كان مما نشاهده على شاشات الإعلام وغيره من تدمير لهذا المخيم ومن قتل وإبادة لإخواننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يحرم قتل الذين لا يقاتلون من امرأة أو صبي ونحوهما مثلهما المجنون أو المعتوه أو الشيخ الكبير الهرم الذي لا يقاتل أو الرهبان المنتطعون في صوامعهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ولأنه صلى الله عليه وسلم شاهد امرأة مقتولة من بين الأعداء فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء. هم الآن لا يفرقون بين كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير، يحرم تقتيلهم بالنار، يحرم على المسلمين أن يقتلوا أعداء الله بالنار إذا أمكن قتلهم بغير النار، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إذا وجدتم فلانا وفلانا اثنين من المشركين فاقتلوهما بالنار ثم فحرقوهما بالنار، ثم قبل أن نخرج أرسل إلينا قائلا: كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن الله والذي يعذب بالنار لا يعذب بالنار غير الله تعالى، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فلينظر الآن لما يفعله أيضا اليهود في إخوانهم بعد القتال، كما يقال بضدها تتميز الأشكال، يعني لو قدرنا عليهم نفعل بهم ما يفعلون بنا الآن بعد القتال، لو قدرنا عليهم يحرم التمثيل بهم، والتمثيل هو العقوبة الشنيعة مثل رد الرأس، كسر الرأس، أو قطع الأذن، أو قطع الكساد، أو ما إلى ذلك، إلا إذا كان ذلك بسبب فعلهم في المسلمين. يعني لو ثبت أنهم فعلوا مثل هذه الأمور في إخوانهم المسلمين يفعل بهم مثل ما فعلوا. كما يحرم إفساد الزروع أو تلويث الآبار، آبار المياه، أو هدم هذه الآبار أو هدم البيوت والعمارات، وهو ما يحصل الآن في مخيمات فلسطين بعدد كان قد يعني قرأناه أكثر من 200,000 شجرة زيتون، هذا كان أكثر في أسبوع وأكثر في أسبوع وماذا بعد. يحرم إذا وقع أسير منا عند الكفار، يحرم على الأسير أن يخون الكفار، خاصة إن ائتمنوه على نفسه أو على أمواله، يحرم عليه خيانته، ذلك ليبين له أن هذا هو عهد المسلمين عدم الخيانة حتى لو فعلت ما فعلت. يحرم الغلول أي الأخذ من الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كذلك تحدث الفقهاء عما يجوز فعله بالأعداء من تقتيل أو أشياء تكسر شوكتهم وتغيظهم وتشفي صدور قوم مؤمنين، مع مراعاة ما سبق ذكره من آيات أو أحاديث. ثم تحدث الفقهاء، لأن الباب الجهاد طويل نقتصر فيه على بعض الأمور، تحدثوا عن الأموال التي تؤخذ من الكفار، وهي هذه الأموال غنائم الغنيمة أو الفيء، والغنيمة هي التي يغنمها المسلمون بقتال وحرب تجاه الكفار، يأخذون منهم أموالا أو يحصلون على أموال. هذه الغنائم تنقسم ثلاث أقسام: أموال منقولة، أموال سائلة أو أموال منقولة يمكن حملها من سلاح أو عتاد أو ما إلى ذلك، وهذه تسمى الأنفال، وبين الله تعالى كيفية قسمتها في قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. فهذا الخمس يقسم أي الأنفال خمسة أخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا وقتلوا حتى حصلوا على هذه الغنائم. الأسرى في وقت يحصل فيه على الأسرى، وهؤلاء يتحدث عنهم الفقهاء إن كانوا أسرى رجالا أو نساء وصبيان. إن كانوا من الرجال يخير فيهم الإمام بين خمسة أمور بحسب المصلحة التي يراها، بين القتل أن يقتله، أو بين الاسترقاق يأخذهم رقيق، أو بين المفاداة يأخذ منهم الفدية، أو يمن عليهم، أو يأخذ منهم الجزية ويتركهم أحياء. هذا بالنسبة للرجال بحسب ما يراه الإمام من مصلحة. وبالنسبة للنساء يخير فيهم بين ثلاثة أمور: لا يقتلهم للنهي عن قتل النساء والصبيان، بل إنما يسترقهم يأخذهم رقيق، أو المفاداة يدفعوا فدية، أو يستبدلهم بأسارى المسلمين، أو يمن عليهم بالفداء بالعتق حسب ما يراه. ربما يتساءل سائل الآن، احنا فين من الكلام ده؟ ما دمنا نتحدث احبتي في الله عن الجهاد، ناخذ بعض الاحكام فقط، لان الاحكام كثيرة، لانه الان نحن الذين يفعل بنا ما يفعل. لكن لو حصل ان المسلمين حصل بينهم وبين المشركين قتال واستولوا على اموالهم، هكذا يكون الحكم وشرع الله تعالى. في حالة المال الثاني اسمه الفيء، وهذا الفيء حصل عليه المسلمون بغير قتال، تركه اصحابه، او من الرعب من المسلمين تركوا هذه الاموال. هذا الفيء يدخل بيت مال المسلمين مع غيره من المصادر التي تدخل بيت مال المسلمين، منها الجزية، ومنها العشور على اهل الذمة او غيرهم في وقت من الاوقات، والمال المجهول اصحابه مثل اللقطة التي لا يعلم صاحبها، ومال من مات ولا وارث له. اموال كلها توضع في بيت مال المسلمين ينفق منها على مصالح المسلمين. وتعرض ايضا الفقهاء لحقوق اهل الذمة الذين هم مع المسلمين ولهم عهد، يقول صلى الله عليه وسلم في شأنهم: احفظوني في ذمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته فانا خصمه يوم القيامة. والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء من افعاله صلى الله عليه وسلم وافعال اصحابه رضي الله تعالى عنهم ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما انهم يقولون: اتركوهم وما يدينون. والقرآن الكريم يقرر ما هو حاصل الان في قوله تعالى: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اليهود والذين اشركوا اي اليهود وامريكا الان ومن شايعهم. ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. وليس ما يفعله الإخوة المسيحيون في كنيسة المهد أو غيرها، أو ما دعا إليه أحدهم بالأمس من ما يوجهه إلى إخوانه المسيحيين من الذهاب إلى الكنيسة للصلاة فيها يوم الأحد وترك كنائسه، هم أقرب مودة للذين آمنوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك تناول الفقهاء في الجهاد كثيرا من الامور مثل الجزية وغيرها، وعقود الأمان والهدنة وأحكامها، وهي أمور موجودة في هذا الباب لكن لا يتسع المجال لذكرها أو الحديث عنها. من ذلك أيضا ما يتعلق بإعداد القوة في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكررها ثلاثة: ألا إن القوة الرمية، ألا إن القوة الرمية، ألا إن القوة الرمية. رواه الإمام مسلم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعلم الرماية، وشدد في تركه ترك الرمي قائلا: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية: فقد عصى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل، كل شيء يلهو به الرجل أي المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنه أي فإن ذلك أو فإنهن أي الأمور الثلاثة من الحق. لذلك تكون هذه مقدمة أيضا للحديث إن شاء الله إن كان في العمر بقية عن الرمي والسبق وما يجوز من ذلك بعوض وما لا يجوز. ونتعرض أيضا أن الأمور يعني نأخذها بتسلسل، بعد أن نتعرض لذلك نتناول أيضا شتى الألعاب والمسابقات دينية وثقافية وتجارية نتعرض لها لبيان ما يحرم من ذلك وما يجوز وما يكره إن شاء الله تعالى. تتمة فيما مضى من باب الجهاد: إذا كان الإسلام قد فرض القتال بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأمر بإعداد العدة والقوة وعد لهم ما استطعتم من قوة، فذلك لأن الإسلام كان حينئذ قوة جديدة وينتظر أن تحاربها القوة الموجودة كما حصل، حيث خشيت هذه القوة على سلطانها وعلى مكانتها من مد هذا الإسلام ووصوله إلى هذه الدول. لذلك كان لابد من الدفاع عن الإسلام لأنه دعوة عالمية لابد أن تبلغ العالم كله كما سبق في بداية حديث الليل. وإذا كان السيف والقوة لابد لهما من تأمين طريق الدعوة في الأزمان السابقة، فإن مهمة القوة الآن ليست في إبلاغ الدعوة، لأن مهمتها الآن إن وجدت هي الدفاع ضد الأعداء حماية لمن يستضعفون من المسلمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أما نشر الإسلام الآن فليس طريقه القوة، فله طرق متعددة حيث سهلت وسائل المواصلات والاتصالات، فمن السهولة نشر الإسلام عن طريق هذه الوسائل، ومنها الإنترنت الذي يدخل فيه إخواننا على كثير من المواقع لينشروا هذا الدين ويبلغوا هذا الدين للعالم أجمع. فالإسلام رسالته رسالة الرحمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. والسلام اسم من أسماء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إن الدعوة الإسلامية، تنبهوا يا أحباب، دعوة للعرض وليست للفرد، دعوة تعرض على الناس لا لتفرض عليهم. نعرض دعوتنا وبضاعتنا واسلامنا على الناس لكن لا نفرضه عليهم. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قول الله تعالى لرسوله الامين صلى الله عليه وسلم. وبعد عرض هذه الدعوة على العالم يأتي قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهي دعوة كما قلنا للعرض على الناس وليست لتفرض، اي للفرض على الناس. وان القول بان الاسلام انتشر بالسيف، لعل الان تتضح هذه المقولة والشبهات التي اثيرت في وقتها حولها من ان الاسلام انتشر بالسيف. كيف انتشر الاسلام او دخل الالاف في الاسلام بعد حادث 11 سبتمبر الشهير؟ كيف دخل الالاف من الامريكان في الاسلام؟ هل دخلوا بسيف المسلمين؟ هل من ارهاب المسلمين لهم ام بقراءتهم عن هذا الاسلام وفهمهم لهذا الاسلام ومحبتهم لهذا الاسلام؟ كثير من المسلمين يسيئون للاسلام بافعالهم واقوالهم وعدم فهمهم لهذا الدين. يتحدثون في امور بسيطة او في اشياء لا ينبغي الخوض فيها كثيرا لانها تفت في عضد الشباب وعضد الامة. الاسلام لم ينتشر بالسيف، والا لذهب الاسلام بعد ذهاب السيف. بل الاسلام ينتشر وسينتشر ان شاء الله تعالى ويكثر، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كثير حتى من اخواننا النصارى والمسيحيين يدخلون في الاسلام دون دعوة من احد اليه، لم يدعوهم احد من المسلمين، لكنهم لما قرأوا وعرفوا هذا الاسلام دخلوا فيه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اللهم اشرح صدورنا جميعا للاسلام، وبصرنا وفقهنا في الاسلام وفي دينك الحنيف. الاوامر جاءت بقتال المشركين اذا قاتلونا، وحرمت الاعتداء، فان الله تعالى لا يحب المعتدين. لكن ذلك كله كان لابد ان تسنده قوة، حتى اذا احتاج المسلمون اليها وجدوا هذه القوة فارهبوا بها عدو الله وعدوه. يأتي سؤال احيانا: ما حكم الحروب التي تحصل بين الدول الاسلامية او بين الجماعات الاسلامية بعضها البعض؟ وهل الذين يموتون في هذه الحروب يعتبروا شهداء في سبيل الله؟ الشهيد في سبيل الله هو الذي مات في قتاله لأعداء الله، في قتاله للكفار والمشركين في المعركة، هذا هو الشهيد في سبيل الله. أما إذا التقى المسلم والمسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القاتل والمقتول في النار. اذا كانوا قد حركتهم ليست الدعوة وليس الاسلام لكن العصبية او العنجهية او ما الى ذلك. اما الذي يدافع عن نفسه حتى ولو كان يدافع ضد اخ له مسلم، فقد بين صلى الله عليه وسلم انه اذا قتل اخاه المعتدي الصائل فهذا المقتول في النار، لانه هو الذي اعتدى وصال على اخيه. اما اذا قتل هذا الذي يدافع عن عرضه او ماله او دمه او اهله فهو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويسمى ايضا شهيد. وبالتالي الواجب على المسلمين اعداد القوة حتى اذا ما وقع القتال بين طائفتين من المؤمنين يأتي امر الله تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى آخر الآيات. إذن الذي يشجعنا أو يدعونا إلى ذلك وجود القوة التي بها نعيد الحق إلى أهله. أيضا ورد سؤال في هذه الأيام خاصة من إخواننا أو أبنائنا الوافدين الماليزيين والأندونيسيين الذين يتعلمون في بلدكم هذه العلم الشرعي، هل القتال واجب عليهم أم أن العلم الذي يحصلون هو الواجب؟ وقد سبق في الحديث السابق أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكنه لا يتعين إلا إذا دهم الأعداء أرض المسلمين، وأنه يلزم في الجهاد وجود الحاكم، وجود الحاكم الذي يقرر الدخول في الحرب أو عدم الدخول. وبالتالي يقال لأبنائنا هؤلاء قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالمطلوب منكم والواجب عليكم هو التفقه في الدين لتعودوا إلى أقوامكم تنذرونهم وتبينوا لهم أحكام دينهم. أما إذا دهم العدو أرضنا وكنا جميعا معرضين لهذا الغزو ولهذه الإهانات، فإنه يفرض القتال فرض عين على الجميع، سواء منهم المتعلم أو غير المتعلم، طالما كنا قادرين على حمل السلاح. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن باب الجهاد، وإن شاء الله رب العالمين نتناول أحكام الرمي والسبق والمناضلة وما إلى ذلك، لأنها تتعلق بكثير من المسابقات والألعاب التي تحصل جهارا نهارا فيما بيننا، نعرف أحكامها إن شاء الله رب العالمين. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.